بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس من مجالس شرح كتاب الأذكار للإمام النووي علينا وعليه رحمة الله. يقول: باب أمر من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه والتسليم صلى الله عليه وسلم. يعني معناه من ذكر عنده اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأمور بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقول صلى الله عليه وسلم، أو يقول عليه الصلاة والسلام، أو يقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الدعاء من أعظم الدعاء، وربنا جل جلاله قد أمر به، والمؤمن يمتثل أمر الله تعالى ويمتثل أيضا فعل الله تعالى. ففي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ميزة، وهو أن الإنسان يمتثل الفعل. ومعنى الصلاة هو ذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالملأ الأعلى، وربنا جل جلاله قد رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن سعى في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون له النصيب من هذه الرفعة، بل إن الله سبحانه وتعالى قد رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في كل عمل نعمله، إذ إن المؤمن لا يعمل عملا حتى يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: روينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل، معناه لصق بالتراب، وهذا يعني معناها ينال الإهانة وينال المذلة. ومعلوم أن المرء إذا ارتكب الذنوب والمعاصي ينال الإهانة والمذلة. سيصيب الذين أجرموا صغار، فكل ذنب يذنبه الإنسان ينال عقوبته عاجلا أو آجلا. وكذلك إذا قصر الإنسان في واجب، فهذا هو معنى الخبر. رغم أنف رجل أي التصق، إشارة إلى الإهانة، والأنف باعتبار أنه يعني الرأس أعلى ما في الإنسان، وأنف الإنسان يستنشق به الإنسان الهواء، وهو إشارة إلى الكرامة. فإذا سقطت أنفه على التراب فقد بلغت به الإهانة إلى محل عالي. رغم أنف رجل، طبعا هذا ليس خاصا بالرجال بل هو يشمل النساء، لكن باعتبار أن المخاطبين هم الرجال وهم حملة العلم ووعاة الشريعة يبلغونه إلى أهليهم. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، فهذا الذي يذكر عنده اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو له بهذا الدعاء فهو مقصر خاسر. قال الترمذي: حديث حسن. طبعا الحديث يرقى إلى الصحة، هذا الحديث يرقى إلى الصحة. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصلي علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عز وجل عشرة، صلى الله عز وجل عليه عشرة. إذن هذا باب عظيم من أبواب الخير والبركة. أن الإنسان كلما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ينال منزلة عظيمة. وتأمل هنا أن الله قد أمر بالصلاة على نبيه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن ماذا نقول؟ نقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. فنحن لا نستطيع أن نؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى له الرحمة ورفع المنزلة والدرجة. فالإنسان حينما يدعو بهذا الدعاء لنبيه ينفع نفسه. قال من ذكرت، نعم، قال من ذكرت عنده فليصلي علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عز وجل عليه عشرا. وهذا الحديث هو حديث قوي، وروينا فيه بإسناد ضعيف، أي كتاب ابن السنة، عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد شقي. فالإنسان يعني يحذر، لكن هذا الحديث هو حديث فيه مقال، وإن كان بعض أهل العلم يعني قد صحح هذا الخبر، والنووي نفسه قد حكم عليه بالضعف. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: وروينا في كتاب الترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، باعتبار أن البخيل هو الذي يبخل بأداء الواجب الذي يجب عليه. وهنا إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان مأمور بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد أمر بتعظيمه. ومما يعظم به هذا النبي العظيم أن يدعى له، وفي ذلك أيضا إظهار العبودية لله تعالى وإظهار عظمة الخالق، فإن المخلوق مهما بلغ فهو يحتاج إلى رحمة الله تعالى. قال الترمذي حديث حسن، قال الترمذي حديث حسن، حديث حسن الصحيح، نعم. وروينا في كتاب النسائي، النسائي له عمل يوم الليلة، وعمل يوم الليلة هو جزء من كتاب السنن الكبرى، من رواية الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي، طبعا الإمام هو الذي له أتباع، والترمذي ليس له أتباع في هذا، لكن يراد أنه إمام من أئمة الحديث، فهو إمام من أئمة هذا الشأن، أي علم الحديث والتصحيح والتضعيف والجرح والتعديل والعلل. قال الإمام أبو عيسى الترمذي عند هذا الحديث يروى عن بعض أهل العلم قال إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس. فالإنسان لما يكون في مجلس عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كتاب الترمذي اللي هو مطبوع باسم سنن الترمذي وطبع باسم الجامع الكبير، والصواب في الاسم الجامع الكبير المختصر، هكذا هو الصواب في اسم كتاب الترمذي. فيه ميزات، ومن ميزاته أنه ينقل الفقه وينقل أقوالا نافعة كثيرة. يقول باب صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مهم جدا. يقول قد قدمنا في كتاب أذكار الصلاة صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها وبيان أكملها وأقلها. وأما ما قاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك، وهي وارحم محمدا وآل محمد، فهذه بدعة لا أصل لها. طبعا الابتداع في الدين خطير جدا. يقول: وقد بالغ الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه شرح الترمذي، له شرح نفيس على جامع الترمذي، في إنكار ذلك وتخطئة ابن أبي زيد في ذلك وتجهيل فاعله، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فالزيادة على ذلك استقصار لقوله واستدراك عليه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. يعني هذا فيه ملمح مهم جدا، وهو أن الابتداع في الدين وإضافة شيء ليس من الدين هذا فيه اعتداء على الشريعة، وفيه اعتداء على حق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن المحدثات باب خطير جدا، وأنه لا يجوز أن نقول هذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة، فجميع البدع مذمومة مردودة، لأن البدع طريقة تخالف طريقة الرسل. ولذلك الأذان الذي نسمعه ليل نهار صباح مساء قد اشتمل على كلمات العقيدة أجمعها، حينما يبدأ بالأكبرية ووجود الله تعالى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم الشهادة لربنا جل جلاله بالوحدانية: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. بعد هذا الشيء ينادى إلى العبادة: حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. متى نودي للعبادة؟ نودي للعبادة بعد أن شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. في ذلك في إشارة إلى أن المؤمن لا يعبد ربه إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يدعون المحبة فيبتدعون بدعا في الدين كثيرة، ولو كانت محبتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لاقتصروا على السنة، ونحن نعلم أن السنة سنتان: سنة فعل وسنة ترك، ما فعله صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو أقر فهذا سنة، وما تركه فإن تركه سنة. وهذا باب في الحسنات عظيم يناله من أخلص العبادة لله تعالى وتأمل فيها. إذن هذا السبب الذي جعل ابن العربي يتكلم بهذا الكلام الشديد في هذا الباب. وابن العربي ينماز بأنه فقيه له أحكام القرآن، خصصه بالآيات الواردة في أحكام القرآن، وهو كتاب نفيس جدا. يقول: فصل: إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم. لماذا؟ لأن الصلاة والتسليم قد جاءتا في سورة الأحزاب: صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأولى أن الإنسان لا يفرد السلام فقط ولا الصلاة فقط، إنما يجمع الصلاة والتسليم، وينوي الإنسان امتثال القرآن، فيؤجر الإنسان على جمعه ويؤجر الإنسان على امتثاله. يقول: ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. إذن يأتي المرء بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فصل: يستحب لقارئ الحديث وغيره ممن في معناه، يعني ممن يعلم الناس الفقه ونحو ذلك، إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته بالصلاة عليه والتسليم، ولا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة. وممن نص على رفع الصوت الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وآخرون، وقد نقلته إلى علوم الحديث. النووي علينا وعليه رحمة الله له كتاب في مصطلح الحديث اللي هو كتاب الإرشاد، ثم كتاب التقريب اختصره، وكلاهما مختصر من كتاب معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح، أتى فيه بالفوائد والعوائد والدرر. طبعا الإرشاد لم يشتهر كما اشتهر التقريب، والتقريب شرحه السيوطي في كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النووي. يقول: وقد نص العلماء من أصحابنا وغيرهم أنه يستحب أن يرفع صوته بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلبية، والله أعلم. وهذه التلبية فيما يتعلق بتلبية الحج. باب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا هو متابعة لكتاب الله ومتابعة لخطب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: روينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. فالإنسان لا يستعجل، ويبدأ الإنسان بحق الله، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حق النفس، ثم حق الآخرين. يقول: ثم دعا فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه وتعالى. فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن هذا موقوف من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: قلت، أي قائل هو النووي، أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يختم الدعاء بهما، أي بحمد الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة. طبعا الحمد الله تعالى على كثير من الأشياء في ابتدائه وانتهائه. يعني هذا الماء، لو فرضنا أتيت بالماء ووضع عندك الماء، من السنة أن تقول الحمد لله رب العالمين، أو تقول الحمد لله، وجاء الحديث في صحيح البخاري وفي سنن أبي داود. لما تشرب تقول بسم الله، لما تنتهي تقول الحمد لله. فإذا يبدأ بحمد الله تعالى، وانت قد تركب العربة تقول الحمد لله لما تراها، ولما تركب تقول بسم الله، ولما تعود تقول الحمد لله، وهكذا. الإنسان مأمور بذكر الله تعالى عند النعم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. فالإنسان يذكرها بقلبه، ويذكرها بلسانه، ويذكرها بجوارحه. يقول: باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعا لهم صلى الله عليهم وسلم. أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مجمع عليه، وهذا لا يختلف فيه، لأنه قد جاء في كتاب الله تعالى صريحا. يقول: وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا، نقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذا المقصود استقلالا، يعني لشخص واحد مثلا أو للأجمعين. وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء، فلا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم. واختلف في هذا المعنى، هذا المعنى لماذا؟ فقال بعض أصحابنا هو حرام، يعني بعض علماء الشافعية، وقال أكثرهم مكروهة كراهة تنزيه، أكثرهم لم يقل حرام بل قال مكروه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأولى وليس مكروها، يعني ليس محرما ولا مكروها بل هو خلاف الأولى. وهذا خلاف الأولى هو أصح الأقوال، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل فلان، ثم لما جاءته صدقة آل أبي أوفى قال اللهم صل على آل أبي أوفى. يقول والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه، يعني ليست كراهة تحريم، لأنه شعار أهل البدع، هذا هو السبب، لأن أهل البدع يغالون، أهل البدع يغالون، ولذا نحن لا نتشبه بأهل البدع. وأنت قد تجد شخص يدافع عن أم المؤمنين عائشة وهذا واجب، لكن يأتي شخص يغالي يقول عائشة عليه السلام، وهكذا حتى يقابل الشيء بالشيء، وهذا ليس بحسن، فإنما نحن نتبع ما عليه سلف هذه الأمة. وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود، هذا يعني ما يتعلق بالكراهة هو الأمر الذي قد ورد فيه كراهة شرعية. قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا. واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعا لهم في الصلاة، فيقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أمرنا به في التشهد، ولم يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا. وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب، فلا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليك، تدعو له بالسلامة، أو سلام عليكم، أو السلام عليك، أو عليكم، وهذا مجمع عليه، وسيأتي إيضاحه في أبوابه إن شاء الله تعالى. فصل. ويستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار، فيقال رضي الله عنه، طبعا معنى رضي الله عنه أي اللهم ارضى عنه، فهو دعاء، أو رحمه الله معناها اللهم ارحمه ونحو ذلك. وأما ما قاله بعض العلماء إن قوله رضي الله عنه مخصوص بالصحابة ويقال في غيرهم رحمه الله فقط فليس كما قال، يعني قائل هذا ليس الواقع كما قال ولا يوافق عليه، لا نوافقه عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه، ودلائله أكثر من أن تحصر. فإن كان المذكور صحابيا ابن صحابي قال ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا ابن عباس وابن الزبير وابن جعفر وأسامة ابن زيد ونحوهم، ليشمله وأباه جميعا. قال النووي فصل. فإن قيل إذا ذكر لقمان ومريم هل يصلي عليهما كالأنبياء أم يترضى كالصحابة والأولياء، أم يقول عليهما السلام، فالجواب أن الجماهير من العلماء على أنهما ليسا نبيين، وقد شذ من قال نبيان، يعني شذ من قال إنهما نبيان أو هما نبيان على هذا التقدير، ولا التفات إليه، أي لا التفات على قول هذا القائل ولا تعريج عليه، يعني هذا لا يعرج عليه ولا يعتمد. وقد أوضحت ذلك في كتاب تهذيب الأسماء واللغات، هذا طبعا من الكتب الجميلة والنفيسة، تهذيب الأسماء واللغات، أتى بالأسماء التي مر ذكرها في المجموع شرح المهذب، وكذلك اللغات، فأطال وأطاب في بيانها. يقول: فإذا عرف ذلك فقد قال بعض العلماء كلاما يفهم منهم أنه يقول قال لقمان أو مريم صلى الله على الأنبياء وعليه أو وعليها وسلم، قال لأنهما يرتفعان عن حال من يقال رضي الله عنه لما في القرآن مما يرفعهما، والذي أراه أن هذا لا بأس به، وأن الأرجح أن يقال رضي الله عنه أو عنها، لأن هذا مرتبة غير الأنبياء، ولم يثبت كونهما نبيين. وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست نبيا، ذكره في الإرشاد ولو قال عليه السلام أو عليها، فالظاهر أنه لا بأس به والله أعلم. لما انتهى من هذا الباب قال: كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات، أول فصول ما كان مخصوص بزمان أو وقت، الآن أتى بالأمور التي تعرض على المرء، وما أكثر العوارض التي تعترينا، نسأل الله تعالى أن يلطف بنا في الليل والنهار وفي سائر الأوقات. يقول: اعلم أن ما ذكرته في الأبواب السابقة يتكرر في كل يوم وليلة على حسب ما تقدم وتبين، وأما ما أذكره الآن فهو أذكار ودعوات تكون في أوقات لأسباب عارضات، فلهذا لا يلتزم فيها ترتيب، يعني لا ترتب يعني وتوضع هكذا، يعني الأمر واسع في ترتيبها لأنها ليست مخصوصة بأزمان محدودة. باب دعاء الاستخارة، طبعا الاستخارة التوبة إلى الله وسؤاله أن يختار لعبده خير الأمور وأحسنها، وهنا ملمح دعاء الاستخارة، طبعا الإنسان يستخير لأمر دنيوي لا يستخير لأمر أخروي، ووضع الدعاء يعني مع الصلاة وعقب الصلاة حتى الإنسان يجعل جميع أمر الدنيا وأمر الآخرة يجعله الإنسان قربة يتقرب به إلى ربه ومولاه. يقول: روينا في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لماذا رضي الله عنهما؟ لأن جابر صحابي ووالده عبد الله ووالده عبد الله بن حرام صحابي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني منها صلاة مخصوصة اسمها صلاة الاستخارة، ثم ليقل، هذه اللام ليقل ثم ليقل أصلها ليقل مكسورة، لكن لما سبقت بثم سكنت، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. فالإنسان يطلب خيرة الله تعالى في هذا، لأن الإنسان مهما سعى لمعرفة ما ينفعه مما لا ينفعه يفوته الأمر إلا بتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. وأستقدرك بقدرتك، فالإنسان يسأل الله تعالى التقدير الحسن له، وأسألك من فضلك العظيم، طبعا الدعاء السؤال من فضل الله والسؤال برحمة الله، الإنسان يسأل الله تعالى رحمته، هذا من الأبواب العظيمة، فدائما اسأل الله من فضله، ودائما اسأل الله تعالى رحمته، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال وعاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. يعني مهما حصلك من أمر الدنيا إذا لم تكن فيه بركة فالأمر لا ينفع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إذا الإنسان لا غنى له عن بركة الله. ولذا أيوب لما خر عليه السقف بجراد من ذهب ماذا قال لما عاتبه ربه؟ ألم أغنك؟ قال يا ربي لا غنى لي عن بركتك. فالإنسان يسأل ربه في كل شيء. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، في هذه المسألة وفي غيرها، ثم رضني به. شوف الإنسان قد ينال ما ينال من حطام الدنيا ولكنه لا يرضى، يبقى غير مطمئن. ولذا هذه الرضا سكينة تكون في نفس الإنسان. قال ويسمي حاجته، أي يذكرها باسمها. قال العلماء تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور، يعني بالصلاة ركعتين غير الفريضة، وبهذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إننا لا نتعبد الله إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكون الصلاة ركعتين من النافلة، والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب. لدينا نوافل مطلقة ولدينا رواتب بعد الصلوات. وبتحية المسجد، يعني لو فرضنا أن الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتي التحية واستعمل هذا الدعاء بهذه الصلاة يصح، وغيرها من النوافل، أي بجميع النوافل. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. طبعا هذا لا أصل له فيما يتعلق بصلاة الاستخارة، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما في السنة البعدية المغرب، وفي السنة القبلية للفجر، وفي صلاة الوتر، وأيضا بعد الطواف. هذا الذي جعل النووي يختار هذا. نعم. ولذلك نحن نقول لا ينبغي التزام هذا حتى لا نسن ما لم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء، أي يدعو. ويستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يستخدم الدعاء وحمد الله في جميع الأمور، حتى لو أصابه ما يحزنه يقول الحمد لله. ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرح به نص هذا الحديث الصحيح، وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره. فالإنسان إذا انشرح صدره للأمر يمضي به. نعم. قال وروينا في كتاب الترمذي بإسناد ضعيف ضعفه الترمذي وغيره عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الأمر قال اللهم خر لي واختر لي. طبعا هذا في إسناده ما قال، وهو قد قال بإسناد ضعيف. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك، فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. قال إسناده غريب، طبعا لما يقول غريب معناه ضعيف، لكن هذا الحديث أكبر من ضعيف، بل هو موضوع، هو حديث موضوع باطل وإسناده تالف. ونسأل الله أن يغفر لنا والإمام النووي على ذكره هذا الخبر التالف. يقول فيه من لا أعرفهم، إذا كان فيه من لا تعرفهم فلا ينبغي أن تذكر هذا الخبر في كتابك، لأننا مأمورون بأخذ العلم عن الثقات، أما التساهل في مثل هذا فلا يجوز. قال: أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة وعلى العاهات، باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال ذلك. وقوله حزبه أمر أي نزل به أمر مهم أو أصابه غم، دفع الله عنا وعنكم الغم والهم. يقول في رواية مسلم صلى الله عليه وسلم كان حزبه أمر قال ذلك. قوله حزبه أمر أي نزل به أمر مهم أو أصابه غم. وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كربه أمر، أي يعني أمر أقلقه وأهمه، قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. يقول: وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء. هنا سنة رفع الرأس إلى السماء في كثير من الأدعية، وهذا الذي استحب هنا لا يستحب في الصلاة، لا يستحب في الصلاة. فقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. طبعا هذا في إسناده ضعف، بل ضعيف جدا، لأن في إسناده إبراهيم بن الفضل وهو متروك الرواية. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا هذا أفضل دعاء وأعظم دعاء، وأن الإنسان حينما يدعو بهذا الدعاء يعني يذكر خيري الدنيا والآخرة ويطلب من الله تعالى النجاة من شري الدنيا والآخرة. إذن هو دعاء عظيم جدا، والحافظ ابن كثير شرحه شرحا نفيسا في تفسيره عند الآية الحادية بعد المئتين من سورة البقرة. يقول: زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه، يعني يدعو ربه بهذا الدعاء وينوي الأمر العام وخصوص الأمر الذي يريده ويشتهيه. وروينا في سنن النسائي وكتاب ابن السني عن عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه قال: لقنني أي حفظني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها: لا إله إلا الله الكريم العظيم، سبحانه تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وكان عبد الله بن جعفر يلقنها وينفث بها على الموعوت ويعلمها المغترب من بناته. قلت: الموعوت المحموم، وقيل هو الذي أصابه مغث الحمى، والمغترب من النساء التي تزوج إلى غير أقاربها. يعني المرأة حينما تزوج للقريب تكون ثمة يعني مودة أكثر، لكن لما تكون عند الغريب يعني ربما لا تنال من الود. وكل شيء رزق من عند الله، نسأل الله أن يرزق نساء العالمين وأن يعفهم أجمعين وأن يقيهم الله تعالى شر الشهوات المحرمات. وروينا في سنن أبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا الحديث إسناده جيد والحمد لله. إلى هنا نلقاكم يوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى في مجلس سنن أبي داود، عسى الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.